الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الغسل من المني. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الرقين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المزي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله تعالى: الغسل من المني، أي من خروج المني، فإن هذا مما يوجب الغسل، وذلك غسل من الجنابة. وقد أورد النسائي رحمه الله تعالى في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بأنه في حال حصول المذي منه أنه يغسل ذكره ويتوضأ، وإذا فضخ الماء فإنه يغتسل. والمقصود من فضخ الماء هو حصول الدفق وخروج المني، فإن هذا هو الذي يوجب الغسل. والحديث فيه بيان حكم المذي وحكم خروج المني. فالمذي نجس وهو ناقض للوضوء، وعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر بأن يتوضأ ويستنجي قبل ذلك، بأن يغسل ذكره وما أصابه المذي، لأنه نجس. قد تقدم هذا في باب مستقل، وفي هذا الحديث زيادة، وهي الشاهد للترجمة، وهي الاغتسال عند خروج المني، لأن الخارج مذي ومني، فالمذي ينقض الوضوء ويلزم منه الوضوء، وذاك يحصل به الحدث الأكبر ويلزم منه الاغتسال. وقد مضى في الأحاديث السابقة أن علي رضي الله عنه وكل المقداد بن الأسود في السؤال عنه، وذلك لاستحيائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، لكونه صهره زوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الذي جاء في هذا الحديث مبني على أساس أن المقصود هو أنه سأل بواسطة ولم يكن مباشرة، لأنه أوصى غيره أن يسأل وبين سبب عدم إقدامه على السؤال. فإذا ما جاء في هذا الحديث مبني على ما جاء في تلك الحديث، وأن ما أخبر به عن نفسه أنه باعتبار فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه صاحب الحاجة وصاحب المسألة التي احتاج إلى السؤال فيها، ولمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه استحيا من أن يواجهه بهذا السؤال، فكان أن أناب غيره في السؤال عنه وأجاب، وأن والغالب أن ذلك كان بحضرته، يعني بحضرة علي رضي الله عنه. ولهذا فإن أصحاب الكتب عدوا هذا من مسانيد علي، من مسند علي، لأنه على اعتبار أنه حضر القصة وأنه سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن هو الذي وجه السؤال وصدر منه السؤال مباشرة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا فخروج المني من الإنسان رجل أو امرأة فإنه يوجب الغسل من الجنابة. وهذا هو معنى قوله إذا فضخت المنيا فاغتسل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر. قتيبة بن سعيد هو الذي تكرر ذكره كثيرا, وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما علي بن حجر فهو السعدي المروزي الذي سبق أن مر ذكره, وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أربعة, اثنان صاحب الصحيح واثنان اللذان هما الترمذي والنسائي. خرج لعلي بن حجر السعدي وهو أحد الثقات الأثبات. قال حدثنا عبيدة بن قال حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا عبيدة بن حميد. وعبيدة بن حميد هذا سبق أن مر ذكره, وهو صدوق ولا ثقة؟ نعم صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ, وهو صدوق ربما أخطأ. وخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه, أبو داود والنسائي وابن ماجه. فقد نعم هكذا البخاري والأربعة. البخاري والأربعة نعم. البخاري والأربعة نعم. البخاري خرج له البخاري والأربعة عبيدة بن حميد, وهو صدوق ربما أخطأ, الذي خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني سيأتي عبيدة بن حميد صدوق ربما أخطأ, خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة, ولم يخرج له الإمام مسلم. عن الركين بن الربيع وهو أبو الربيع, كنيته توافق اسم أبيه وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حسين بن قبيصة وحسين بن قبيصة هذا ثقة خرج حديثه من؟ أبو داود والنسائي بن ماجه. أين أبو داود والنسائي بن ماجه؟ هذا هو الذي خرج له ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة, أبو داود والنسائي وابن ماجه, ولم يخرج له الترمذي ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه. علي هو أمير المؤمنين أبو الحسنين رابع الخلفاء الراشدين وأحد عشر هم بشرين بالجنة, وأحد أصحاب الشورى الستة الذين وكل الأمر إليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, وهو سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع. وقد مر ذكره فيما مضى من الأحاديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم والنفض له قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن الرقيل بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مجاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المزي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها, فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه إذا أصابه المذي يغسل ذكره ويتوضأ وضعه للصلاة, وإذا فضخ الماء أي دفقه وأنزله فإنه يغتسل من الجنابة. و وإسناد الحديث يقول عبيد الله بن سعيد حدثنا عبيد الله بن سعيد, وعبيد الله بن سعيد هذا هو تقدم ذكره فيما مضى, وهو ثقة مأمون سني لأنه أظهر السنة في بلاده صرخا. أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. أخرج له الشيخان والنسائي وهو ثقة مأمون سني. وقال له سني لأنه أظهر السنة في بلاده وهي صرخت. قال أنبأنا عبد الرحمن. قال أنبأنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هو ابن مهدي الإمام المعروف الحجة الثقة الثبت الإمام المعروف كلامه في الجرح والتعديل هو من أهل الجرح والتعديل وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا. عن زائدة. عن زائدة هو ابن قدامة الثقفي. زائدة ابن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حول الإسلام قال وأخبرنا أصحاب المرة. ثم أتى بحاء التحويل قال حاء وحدثنا وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. حاء التحويل هذه ذكرنا مرارا أن المقصود منها الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد عندما يذكر إسنادا ويقطع فيه مسافة من حيث ذكر الرجال ذكر بعض الرجال يعود فيستأنف ويذكر إسنادا آخر يبدأ من شيخ من شيوخه ثم يستمر حتى يتلاقى مع الإسناد الأول. فهذا يؤتى بحاء التحويل بحاء الدالة على التحويل وتحول من إسناد إلى إسناد وهذا هو معناها أو المراد بها هذه الحاء والتي تأتي على صورة حرف حاء بين الإسناد المتأخر والإسناد المتقدم. وذكرت فيما مضى أن النسائي كالبخاري يستعملانها بكثرة لأنهما يفرقان الحديث على الأبواب يستعملانها بقلة لأنهما يفرقان الحديث على الأبواب فلا يحتاجان إلى استعمالهما بكثرة بخلاف مسلم الذي يجمع الحديث في مكان ما واحد فيكثر منه التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد. أما البخاري والنسائي فإنهما يستعملان التحويل ولكنه ليس بالكثرة التي تقارب مسلم أو تدانيه بل بينهما بون شاسع في استعمال التحويل وعدمه. والسبب في ذلك ما ذكرته مسلم يجمع الحديث في مكان واحد فيحتاج للتحويل. البخاري والنسائي لا يحتاجان إلى جمع الحديث في مكان واحد فلهذا لا يحتاجان إلى التحويل كثيرا. مسلم يحتاج للتحويل وهما لا يحتاجان إليه لأن الحديث الذي يأتي بطرق متعددة يفرقون تلك الطرق على الأبواب ولكنهما أحيانا يجمعون بعض الطرق فيحصل بذلك استعمال التحويل كما هنا وكما سبق أن مر في مواضع عديدة. وإسحاق بن إبراهيم هذا شيخه هو ابن راهوية الحنظلي وهو ثقة ثبت إمام وهو من أهل من المحدثين ومن الفقهاء معروف بالفقه ومعروف بالحديث وخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كما ذكرت ذلك سابقا. قال حدثنا أبو الوليد. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي. هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة ثبت إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا زائدة. حدثنا زائدة وهنا حصل الالتقاء في الأسانيد. حدثنا زائدة وهنا حصل الالتقاء في الأسانيد لأن الإسناد الأول من الإسناد؟ الأول عبيدة بن حميد عن الرقان بن الربيع. لا عبيد الله. نعم عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن زائدة وهنا إسحاق بن إبراهيم أبو الوليد عن أبي الوليد الطيالسي عن زائدة وهنا حصل التلاقي يعني خرج من النسائي أو ظهر من النسائي إسنادان إسناد فيه عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي وإسناد آخر فيه إسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد الطيالسي ثم التقيا عند زائدة ثم استمر بعد ذلك إلى نهايته فهما طريقان استعمل فيهما التحويل وحصل التقاء الطريقين عند زائدة ابن قدامة وعند ذلك التقى الإسنادان المتقدم والمتأخر عن زايدة عن ركين عن الركين نعم أيوة عن الركين بن الربيع بن عميلة المزاري الحسين بن حبيب عن علي أي نعم. وعند ذلك اتحد الاسناد عن الركين الركين بن الربيع الركين بن الربيع ابن عميلة الفزاري عن قبيص عن حسين بن قبيصة عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزلت الماء فلتغتسل. ثم أورد النسائي رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني من الاحتلام. غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أي أنه يلزمها الغسل من الجنابة كما يلزم الرجل. وقد أورد فيه النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال إذا رأت الماء تغتسل. إذا رأت الماء إذا أنزلت الماء إذا أنزلت الماء تغتسل إذا أنزلت الماء فلتغتسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هذه السائلة الصحابية رضي الله عنها وأرضاها بأن المرأة عليها أن تغتسل لكن بشرط إنزال الماء. فإذا حصل إنزال ماء وهو المني فعند ذلك يلزمها الاغتسال كما يلزم الرجل. وإذا فالذي يرى في منامه أنه حصل منه جماع ولكنه لا يجد ماء لا يجد ماء ولا يجد أثر ذلك على ثوبه وعلى جسده لا يلزمه شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك برؤية بإنزال الماء قيد ذلك بإنزال الماء الذي هو المني. فإذا حصل الإنزال ووجد ذلك على الثياب وعلى الجسد فعند ذلك يلزم الغسل وبدون هذا لا يلزم وبدون هذا لا يلزم. وإذا فالمعتبر بذلك هو خروج الماء. المعتبر في الاغتسال في حال الاحتلام هو خروج الماء. فقد يرى النائم في منامه أنه جامع ويقوم ولا أثر على جسده ولا على ثيابه. وقد يرى في منامه وقد يقوم من منامه ويرى المنية على ثوبه وعلى جسده فإن عليه أن يغتسل فإن عليه أن يغتسل لأن الحكم منوط بخروج المني بخروج الماء الذي هو المني. وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية وأنهم يسألون عن كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ولا يمتنعون من ذلك ولا يستحيون من أن يسألوا عن أمور دينهم بل يسألون عن أمور دينهم ولو كان ذلك من الأمور التي في النفس منها شيء في نفس المرأة منها شيء عندما تتحدث بذلك بحضرة الرجال أو تسأل عن مثل هذا السؤال بحضرة الرجال وهو مما يستحيى منه في حق النساء. ومع ذلك فلم يمنعهن ذلك من التفقه في دين الله عز وجل ومن الحرص على معرفة الأحكام الشرعية. وهذا فيه الدليل الواضح على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحق والهدى وبينوا وأدوه إلى من بعدهم وأنهم سمعوا منه وتلقوا منه أخذوا سمعوا أقواله ورأوا حركاته وسكناته فنقلوا ذلك واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودلوا غيرهم إلى هذا الهدى وأرشدوهم إلى طريق السلامة والنجاة. فالخير كل الخير باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما كانوا ولا يكون مثلهم لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن ما عرفنا القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة, فلهم فضل عظيم علينا لأنهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى المسلمين في الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن لم يأخذ دينه ويأخذ عقيدته ويأخذ أحكامه التي يتعبد الله عز وجل بها عن ما جاء عن الصحابة الكرام وعن من سار على منهاجهم, فإنه حائد عن الجادة وضال الضلال المبين, وترك الحق والهدى وابتعد عنه واتبع غير سبيل المؤمنين. لأن الله تعالى اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أصحابا أوجدهم في زمانه, وخصهم الله تعالى بهذا التكريم وبهذا التشريف, فهم الذين شرفهم الله بالنظر إلى طلعته في هذه الحياة الدنيا وسمعوا كلامه منه عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا السؤال من أم سليم رضي الله تعالى عنها, وهو من الأمور التي يستحيا منها وتستحي النساء أن تتكلم بها بحضرة الرجال, ومع ذلك لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين, بل سألن عن أمور دينهن ولو كان ذلك مما يستحيا منه. وإذا فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية, وأنهم سألوه عما يشكل عليهم ولو كان ذلك من الأمور التي يستحيا منها, لكن التفقه في دين الله عز وجل لا يمنع الحياة, لأن العلم إنما يحصل بالسؤال ولو كان ذلك في الأمور التي يستحيا منها. لكن لما كان في الأحاديث المتقدمة لما كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحته ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, لما كان هذا التقارب في المصاهرة استحيا من أن يواجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال, ولكنه لم يمتنع ولم يترك أن يتعرف على الحكم الشرعي, فأناب غيره ممن يتولى غيره ليتولى ذلك, وحصل مقصوده وحصل للأمة معرفة الحكم الشرعي بهذا السؤال الذي استحيا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل, ولكنه أناب غيره بأن يتولى السؤال, فحصل الجواب لعلي ولغير علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم عن؟ عن عبده. عن عبده. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهوية المشهور بابن راهوية, وكما قلت فيما مضى المحدثون يقولون راهوية, وأما أهل اللغة فيقولون راهوي, يختمون بوي, وأما المحدثون فهم يقولون راهوية. وهو إمام فقيه محدث خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, قال حدثنا عبدة, وهو بن سليمان الكلابي, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد, وسعيد هو ابن أبي عروبة, وهو وقد مضى, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن قتادة, وقتاده بن دعامة السدوسي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك, هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار الصحابة, خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين, ونقل عنه الحديث الكثير, وهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأن أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق 7. أنس هو واحد منهم من هؤلاء 7, وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر, وأنس والبحر كالخدري, وجابر وجوجة النبي, فأكثرهم على إطلاق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ثم عبد الله بن عمر, بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, ومنهم أنس بن مالك الذي معنا, وهو أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام, والبحر أو الحبر الذي هو ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, والخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه, وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور, وهي الصحابية الوحيدة التي روت أو التي تعتبر أكثر النساء رواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأكثر الصحابة الذكور أبو هريرة رضي الله عنه, وأكثر الصحابيات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فهي أكثر النساء حديثا. والسبعة هؤلاء ستة من الذكور, وأمهم وأمنا جميعا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي ستة من الذكور وواحدة من الإناث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد عيد الحديث نفس متن الحديث الأول إيه؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل, قال إذا أنزلت الماء فلتغتسل. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة, فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق, أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة فقلت لها أف لك, أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شربت يمينك, من أين يكون الشبه؟ ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام, فجاءت أم سليم تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى ما يرى الرجل في منامه, فهل لها أن تغتسل؟ قال نعم. فعند ذلك قالت عائشة أف لك, أو تحتلم أو ترى المرأة ذلك, كأنها تستبعد هذا, كأنها تستبعد أن يكون ذلك من النساء, وفيه أن ذلك قليل, وفيه أن ذلك وفيه إشارة إلى أن ذلك قليل في النساء, أو هو يكون موجود ولكن لا يحصل ذكره بين النساء لما يحصل في ذلك من الاستحياء بينهن, ولكن الذي ألجأ إلى ذكر هذا هو التفقه في دين الله عز وجل. ولهذا جاءت أم سليم تسأل, وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تتعجب أو تستبعد أن يكون ذلك, لأنها ما عرف ذلك من نفسها وما حصل لها شيء من هذا, ولهذا قالت أو ترى المرأة ذلك. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سربت يمينك, وهذه كلمة تقال لا يقصد منها الدعاء على من قيلت له, وإنما فيها زجر وفيها تنبيه ولفت نظر إلى شيء, وهو أن هذا لا ينبغي أن يستغرب, لأن هناك شيء يدل على حصول ذلك مما أجراه الله عز وجل وفي خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مما يكون الشبه, مما يكون الشبه, يعني أن ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان, وإذا غلب أحدهما فإنه يكون الشبه لأحدهما على الآخر, فقد يشبه المولود أمه وأقواله وقد يشبه أباه وأعمامه, ولكن قوله فيما يكون الشبه يعني أن هذا ما كان إلا بسبب الماء وبسبب ما يخرج من المرأة. فإذا كون المرأة تحتلم كونه ينزل منها ماء هذا حاصل وواقع, والشبه الذي يكون للغلام بأمه وبأخواله وبأقاربه أقارب أمه إنما هو من حصول مائها ولكونها لها ماء فعند ذلك يكون الشبه. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين حصول ذلك ووقوعه بل وأرشد إلى شيء معروف مشاهد معاين وهو حصول الشبه في أقارب الأم, وأن ذلك بسبب ماء الأم كونها غلب ماء الرجل فحصل الشبه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا أم سليم رضي الله عنها وأرضاها سألت هذا السؤال لحاجتها إليه, وعائشة تعجبت من إيراد مثل هذا السؤال وأنها تستبعد أن يكون ذلك يحصل من النساء, والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن حصوله من النساء ونبه إلى شيء يتضح به الأمر وهو كون الشبه يكون أحيانا إلى جهة الأم, وذلك إنما هو بسبب مائها. فإذا المرأة لها ماء والرجل له ماء وكل منهما يحصل منه إنزال الماء, ويكون الشبه أحيانا للرجل وأحيانا للمرأة وأقاربها. الحديث حدثنا كثير حدثنا أخبرنا كثير بن عبيد, وكثير بن عبيد هذا من خرج حديثه أبو داود والنسائي, خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له شيخان ولا الترمذي. عن محمد بن حرب هذا مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي وهو ثقة ثبت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ومحمد بن حرب وشيخه الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر الحمصي هما مر ذكرهما فيما مضى. عن الزهري, والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب, وقد مر ذكره مرارا وتكرارا, وهو أحد الثقات ومن أوعية العلم, وهو محدث فقيه, وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بناء على تكليف من الخليفة عمر ابن عبد العليل رحمة الله عليه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا. عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام, وهو تابعي جليل وهو من الثقات, وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين, سبعة فقهاء مشهورون في عصر التابعي أهل فقه وأهل الحديث كانوا في هذه المدينة المباركة. وعروة بن الزبير بن العوام هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة, يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به في آيات تتلى في سورة النور, وهي الصديقة بنت الصديق وهي أم المؤمنين وهي من أوعية السنة, وهي أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم, بقي حديثان وفي حديثين وراءهم يكون في الدرس القادم إن شاء الله.